في آخر السطر الأول من سنة صفحة 25 بيقول مع أنه، الضمير هنا إيه؟ مع أنه أي العلم بالدليل، الضمير هنا راجع إليه الدليل من حيث العلم به، مع أنه أي العلم بالدليل قد يحدث في الاستقبال. كلمة دي كلمة الإمام الرازي، وكلمة مع ترق في الاستدلال يعني وبالإضافة إلى ما سبق كذا كذا، خذ ما سبق من وجوه الضعف مع المعية هنا ترق في الاستدلال أو زيادة في الاستدلال. زي ما تقول كذا كذا بالرغم من يعني حتى لو صرفنا النظر عن كذا يا نوع ترقي وإضافة ولا إيه؟ هذا ما يحسه من يقرأ هذا الأسلوب الكلام. والإمام الرازي يقصد بهذا ليس مسألته المشهورة في الوجوه العشرة في بيان ظنية الدليل النقلي، وإنما غرضوا أنه المقصود هنا إيه في المستقبل يعني إيه؟ يعني ليس الجهل بالدليل في الحال جهلا دائما، وانت بتبني بطلان المدلول على بطلان دليله، لكن بطلان الدليل في الحال قد ينشأ دليل في الاستقبال فيكون للمدلول دليل. كل مدلول لم ينشأ عندما تعرفه، قلنا مرارا ان عدم الوجدان ليس دليلا قطعيا، ليس دليلا قطعيا، مش ليس دليلا على الاطلاق على عدم الوجود، لانه امريكا هنا واحد حط الكلام ده في الانترنت انتهى الله اعلم، وحط معاها صورة متاخدة في الفكهات، وقال حسن راح النهاردة الأزهر وقال أمريكا كانت هناك قبل أمريكا، وقعد جاب لي الصورة دي وأنا قاعد مع شيخ لازم يقدرش بالعمل كده انتهى يبقى خالد خذوا تعلموا ال البتاع ده جايب صورة بالجلابية، أنا ما كنتش هنا بالجلابية، أنا بقالي سنة هو بلبس قاربنا السنة ولا 25، بس إخواننا بقى الليبراليين والمستنين 25 ده بقول لك نبدأ الثورة الثانية. الكلام اللي فات ده كله لا يعبر عن الشعب المصري. الشعب المصري ده كل واحد شايل في جيوبه شوية من الشعب المصري، إنما اللي في الشوارع دول مش الشعب المصري. انت مالك انت بتاع ماليزيا واندونيسيا؟ الشاهد الامام الرازي يقصد من ذلك انه من يجهل الدليل الان قد يعرفه غدا. يعرفه ازاي اهل مصر؟ بان هو بيتكلم في التاريخ الانساني كله، مش بيتكلم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بان يرسل الله نبي ويكشف له تلك الحقيقة، بأن يلهم الله هذا العبد نفسه تلك الحقيقة، بأن تنكشف له بأي طريقة فيظهر له الدليل. يبقى خلق المدلول ساعة هو معرف الدليل، إذا كل دليل كان موجود في الواقع ونفس الأمر